وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل البحث إلى الأمر السابع، وقبل تطبيقه نذكر مسلك الشيخ حتى نأتي إلى تطبيق العبارة للكتاب. ومنها أيها القسم الرابع، إن العلم الإجمالي تارة يكون علة تامة، وأخرى يكون مقتضيا فقط، بمعنى أنه في جانب المخالفة القطعية يكون علة تامة، فلا يجوز ترك الصلاتين كالجمعة والظهر، ولا يجوز الإقدام على الإناءين المشتبه أحدهما بالخمرية أو النجاسة، ولكن بالنسبة إلى الموافقة القطعية يكون العلم الإجمالي مقتضيا فللشارع أن يأتي بالمانع، فيقول لا يجب عليك الاحتياط بترك الإناءين أو بإتيان الصلاتين. ودليل الشيخ إن ارتكاب الأطراف جميعا مع ثبوت العلم الإجمالي يكون تناقضا، ولكن بالنسبة إلى الموافقة القطعية يجوز تجويز أحد الأطراف لعدم حصول التناقض. أرجو التوجه. مسلك الشيخ الأنصاري رحمه الله هو أن العلم الإجمالي لا بد من التفصيل فيه، لا القول بكونه علة تامة مطلقا لا تجري في أطرافه الأصول، وليس كالجهل لا قيمة له، بل بلحاظ الموافقة القطعية هو مقتضي، يعني إذا ورد في مورد علم إجمالي تردد بين صلاة الجمعة والظهر، نقول نعلم علما إجماليا بصلاة، فعلينا أن نحتاط ونأتي بالأطراف جميعا لعلمنا بالتكليف وشكنا في المكلف به. فإذا كنا نحن والعلم الإجمالي لاقتضائه لثبوت الشيء يقينا، يجب علينا أن نأتي بالصلاتين وأن نترك الإناءين، لكن لما لم تكن علة تامة، يعني لو جيء به فقط لكان مقتضي يقتضي إثبات التكليف، لكن للشارع أن يتدخل ويقول لعدم علمك وجزمك بوجوب الصلاتين وبنجاسة الإناءين أنا أجوز لك أنا الشرع أجوز لك الإقدام على واحد أي لا تقدم عليهما معا لأنك بعد الإقدام عليهما تصبح جازما بترك واجب أو بالإقدام على محرم. ففي جانب الموافقة القطعية هو بنحو الاقتضاء، لكن في جانب المخالفة القطعية كلا، الشرع لا يتدخل ويقول لك يجوز لك أن ترتكب الإناءين، أن تقدم على الإناءين وأن تترك الصلاتين، لأنه يحصل تناقض. أن تكون عالما ولا عالم، أن تكون عالما وأن تكون عالما بإقدامك على هذا التكليف. هكذا قال الشيخ، واضح العبارة؟ ويرده اكتب الرد من الآخوند، ويرد الآخوند الشيخ بأنه لو كانت هناك مناقضات لقبحت ولو كانت احتمالية، لقبحت ولو كانت احتمالية، لأن تجويز ارتكاب أحدهما يجري في حقه أيضا ارتكاب المناقضة للتكليف الواقع. الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأما حديث الحكومة فلا أصل له أصلا إلى آخر العبارات، نكتب أولا. وأما الحكومة فلا أساس لها بنظر المصنف هاهنا، لأنها تكون فيما لو كان أحد الدليلين ناظرا وشارحا ومفسرا للدليل الآخر، كما ورد إذا شككت تبني على الأكثر، ثم جاء الدليل الثاني فقال لا شك لكثير الشك، فهذا يكون حاكما على الأول، أو يأتي الدليل فيقول أحل الله البيعة، ثم يأتي الثاني فيقول البيع الربوي البيع الغرري ليس ببيع، يعني الثاني يكون حقا. وكذا في حرم الله الربا، ثم يأتي الدليل الثاني فيقول لا رباء بين الوالد والولد، أو يأتي الدليل فيقول أكرم زيدا العالم، فيأتي الدليل الثاني فيقول أعني زيد، عفوا أول أكرم زيدا، أكرم زيدا، فيأتي الدليل الثاني فيقول أحمل عالمة. أرجو التوضيح. يقول المصنف فيما نحن فيه ليس المقام من الحكومة بل من الورود كما تقدم. شيخنا لماذا ليس المقام من الحكومة؟ قال لأن المراد من الحكومة أن يكون الدليل الثاني شارحا مفسرا بمعنى أي المفسرة الشارحة تقول أكرم زيدا ثم تعقب الكلام بقولك أحمل عالمة فأحمل عالمة شرحت المراد من زيد لأن زيد قد يكون الجاهل أيضا زيد اسمه زيد. وضربوا أمثلة شرعية ها هنا منها يرد الدليل فيقول إذا شككت فابني على الأكثر مسائل الشك في باب الصلاة إذا شككت فابني على الأكثر. ثم يأتي الدليل الثاني قائلا من كثر شكه حد الشك وكثرة الشك مبين في الرسائل العملية من كثر شكه لا شك له لا شك لكثير الشك. هذه لا شك لكثير الشك دليل وخطاب آخر لا يمكن أن يبدأ به إلا من بعد ما ورد من الدليل إذا شككت فابني على الأكثر. فمن بعد ما جاء الشارع المقدس وقال إذا شككت فابني على الأكثر ها هنا يمكن أن يأتي من بعد ذلك دليل يكون شارحا مفسرا لهذا الدليل أن مرادي من البناء على الأكثر لا لكثير الشك فإن كثير الشك كأنه لا شك له واضح العبارة. أو كما قالوا يرد الدليل فيقول أحل الله البيعة أحل الله البيعة فيأتي الدليل الثاني فيقول البيع الغرري ليس ببيع واضح المثل يكون شارحا أو البيع الغرري باطل أو فاسد يكون شارحا للبيع المراد من البيع يا بيع غير غرري فيكون تضييقا لتلك الدائرة. أو يرد الدليل فيقول حرم الله الربا فيأتي الدليل الثاني فيفسر حدود الحرمة بأنه لا رداء بين الوالد والولد وانتهى هذه العبائر. فإذا عرفنا على أن دليل الحكومة يكون دليلا آخر متأثر عن دليل سابق إذا جمعناهما نجد أن المتأخر بمنزلة أي المفسرة والعبرة. اكتبوا وبالجملة الحكومة هي أن يكون أحد الدليلين ناظرا إلى الدليل الآخر بحيث لولا الدليل الثاني لكان الدليل الأول ناقصا لا يفيد تمام المراد فلا يصح أن يقال لا شك بكثير الشك إلا من بعد ما إذا شككت إلا من بعد ما يرد إذا شككت فابني على الأكثر. وكذا لا يصح أن يقال أي زيدا العالم لو لم يرد قبله أكرم زيدا فهنا في مثل هذه الأمثلة الحكومة تكون بنحو التضييق. أرجو التوجه. عرفنا إذن على أن الحكومة بمعنى أن يكون أحد الدليلين شاركا بالدليل الآخر، فلا معنى لقول القائل أن يقول أعني زيدا العالمة لو لم يقل قبل ذلك أكرم زيدا، فلا معنى لقول القائل أن يقول لا شك لكثير الشك لو لم يرد قبله كلام عن الشك بعض العبارات. قلنا هذا بنحو التضييق، هذه الأمثلة كانت تضييقية في الحقيقة، زيد قد يشمل العالم أو الجاهل، فعيناه بأن المراد من زيد هو العالم. اكتبوا وتارة الحكومة بنحو التوسعة كما ورد الطواف بالبيت صلاة فيقال الصلاة تحتاج إلى طهارة، فإذا كذلك الطواف. في هذا المثال الطواف بالبيت صلاة، حممنا الصلاة إلى من؟ إلى الطواف، وأسرينا وأجرينا أحكام الصلاة التي من جملتها الطهارة على من؟ على الطواف. هذا توسعة، أو يقول الطبيب من باب الفرض والتقدير اترك الرمان، فيأتي بخطاب آخر فيقول أعني حامضة، فيكون تعميما من ناحية لكل حامض مثلا بهذا اللحاظ، أما على تخصيص من ناحية أخرى فكلام آخر. هذا اكتبوا هذا في مقام الإثبات والدلالة. أرجو التوجه في هذه العبارة. كل ما تكلمنا به لحد الآن من أن أحد الدليلين يجب أن يكون ناظرا للدليل الآخر، وإن في مقام الثبوت في مقام الإثبات عفوا والدلالة، يعني أحد الدليلين يدل بنحو الشرح والتفسير للدليل الآخر، وما نحن فيه أدلة الإمارة والاستصحاب على مذهب الآخر ليس أحدهما ناظرا إلى الآخر. دليل الإمارة يقول صدق العادل أو خذ بخبر ثقته، إلى أي لحاظ؟ لجانب دليل الاستصحاب. دليل الاستصحاب أيضا يقول لا تنقض اليقين بالشك، أيضا هو بدلالته مستقل، في كل مكان يقول لك لا تنقض اليقين بالشك بدون نظر إلى جانب الإمارة، وجانب الإمارة يقول صدق العادل مطلقا بلا لحاظ جانب يقين ثابت. واضح العبارة؟ فإذا أرجو التوجه. يقول المصنف دليل الإمارة ودليل الاستصحاب في مقام الدلالة والإثبات ليس أحدهما ناظرا للآخر ليكون حاكما ومحكوما. اكتبوا ولكن في مقام الثبوت والواقع لا يجب أن يكون أحد الدليلين لا يقصد الآخر. أرجو التوجه. من الأمر الطبيعي على أن الأدلة وإن لم تكن ناظرة لشرح وبيان شيء آخر، لكن حينما يقول القائل صدق العادلة في الإطلاق أو في العموم، هذا الإطلاق أو العموم وإن لم يكن ناظرا إلى مدلول دليل الاستصحاب وهو لا تنقض اليقين بالشك، لكن حينما نأتي إلى عالمي، إلى عالم الخارج والواقع والثبوت ونريد أن نعمل يقينا، هذا الدليل يطرد ذاك الدليل في محل العمل. أنا إذا أردت أن أعمل ماذا يقول لي دليل الإمارة؟ صدق العادلة، سبق يقين قولا يصدق. حينما أنظر إلى الدليل لا تنقض اليقين بالشك، يقول لي عند صدق اليقين لا تنقضه إلا بيقين آخر، وردت إمارة أو لم ترد. فإذا أرجو يريد المصنف أن يشير إلى هذه النقطة على أنهما وإن كانا بلحاظ لسان الدلالة والإثبات لم يكن أحدهما ناظرا إلى الآخر ليكون المقام من باب الحكومة، لكنهما في محل التطبيق والعمل الخارجي، لمن ابتلي بهما يجد أن أحدهما خارجا للآخر خارجا، أي في مقام الثبوت والواقع والخارج. والعبارة اكتبوا وما نحن فيه من دليل الإمارة تصدق العادلة أو خذ بصدر الثقة، هذا دليل من؟ هذا مدلول دليل الإمارة والاستصحاب، وهو لا تنقض اليقين بالشك، فإن دليل الإمارة ليس ناظرا إلى لا تنقض اليقين بالشك. فإذا على نفسك المصنف أن أحد الدليلين لم يكن ناظرا إلى الآخر، وإن تحققت المضادة بينهما ثبوتا وواقعا، لأن العمل بأي منهما يستلزم طردا آخر. وعبارة هذا الذي قلناه الآن رباني بجد، هذا هو مسلك الآخوند من كون المقام من باب الورود وليس من باب الحكومة، ردا لمن؟ ردا للشيخ الأنصاري. نقرأ الكتاب التصريح. وأما حديث الحكومة، وأما الكلام حول الحكومة والمراد منه التعريف بالشيخ الأنصاري، وأما حديث الحكومة فلا أصل له أصلا، يعني لا محل له هاهنا. لماذا شيخنا؟ فإنه ضمير شأن لا نظر لدليلها، أي لدليل الإمارة، مثل من دليل الإمارة صدق العادل خذ بخبر الثقة، فإنه لا نظر لها. أرجو التوجه، لأنه قلنا أن الحكومة بمعنى أن يكون أحد الدليلين ناظرا أي شارحا ومفسرا، والمصنف يريد أن يقول أنه لا نظر لأحد الدليلين ها هنا إلى الآخر، فإنه لا نظر لدليلها إلى مدلوله، أي إلى مدلول الاستصحاب. ما هو مدلول الاستصحاب؟ لا تنقض اليقين بالشك، إلى مدلوله إثباتا، يعني في مقام الدلالة. يقول في مقام الدلالة ليس أحد الدليلين دالا على الآخر بنحو الشرط والتفسير والعبارة بل. وبما هو، هي كلمة وبما هو تفسير الإثبات، ما المراد من الإثبات؟ قال وبما هو مدلول الدليل للاستصحاب، أي ليس مدلول الإمارة ناظرا لدليل الاستصحاب حتى يكون شارحا ومفسرا له، حتى تكون الإمارة حاكمة حتى تكون الإمارة حاكمة، لأن من يقول بالحكومة ماذا يقول؟ أن الإمارة هي الفرق الحاكمة والاستصحاب محكوم. وإن كان دليل الإمارة، قل هذا، قلنا أن أحد الدليلين ليس ناظرا إلى الدليل الآخر، وين؟ في عالم الإثبات، في عالم الدلالة، لكن في عالم الخارج والعمل يقين أحدهما يخرج الآخر، وعليكم السلام. وإن كان دليل الإمارة دالا على إلغائه، على إلغاء دليل الاستصحاب، يعني لا يمكن أن نأخذ في الخارج بإطلاقيهما، عليكم السلام ورحمة الله، صدق العادل، معناه صدق العادل في كل محل ومكان بنحو إطلاقي، خذ بخبر الثقة، يعني خذ به بنحو إطلاقي أو عموم، هذا مع لا تنقض اليقين بالشك في محل العمل والخارج يتنافيان يتطاردان، أن أحدهما يطرد الثاني، إذا أردنا أن نأخذ بهذا بإطلاقه يطرد الثاني، وإذا أخذنا بذلك بإطلاقه أو عمومه طرد الأول، فالمطاردة والتنافي بينهما في مقام الواقع والعمل لا في مقام اللفظ والدلالة. وإن كان دليل الإمارة دالا على إلغائه، على إلغاء دليل الاستصحاب معها، مع وجود الإمارة، يعني إذا وجد في الخارج معها، لكن وين المطاردة؟ ثبوتا وواقعا، أي في الخارج، أي في الخارج، لأن العمل بصدق العالم العادل، عفوا، لأن العمل بصدق العادل بإطلاقه يفرض العمل بلا تنقض اليقين بالشك، وكذا العكس، العمل بإطلاقه لا تنقض اليقين بالشك يطرد وينفي العمل بصدق العادل. لمنافاة اللام تعليل للإلغاء ثبوتا، لماذا يجب إلغاء إطلاق أحدهما عند الواقع والخارج؟ قال بمنافاة لزوم العمل بها، أي بالإمارة، مع العمل به، أي بالاستصحاب، إن أردنا أن نعمل بإطلاق دليل الإمارة فإنه لا يمكن العمل به إلا بتقييد العمل بالاستصحاب، أو بالعكس، إذا أردنا أن نعمل بإطلاق لا تنقض اليقين السابق بالشك يجب أن نقيد دليل الإمارة. لزم العمل لمنافاة لزوم العمل بها مع العمل به لو كان الاستصحاب على خلافها، أي على خلافها، أي على خلاف الإمارة. في أي محل وفي أي مورد يتطاردان ويتنافيان في عالم الثبوت والخارج والواقع أمطلقا ذلك؟ قال كلا، إذا كان متنافيين، الاستصحاب يقول بإبقاء شيء والإمارة جاءت على خلاف، الاستصحاب يقول استصحب طهارته، الإمارة تقول لا طهارة عندك، ها هنا نتكلم، الاستصحاب يقول بحرمة شيء، الإمارة تقول بعدم حرمة شيء، توثيق فتوى بمعنى أن تقديم الإمارة على الاستصحاب من باب التوثيق الحرفي، والمراد من التوثيق جمع الدليلين، وهو تارة بنحو الحكومة أو الورود أو التخصيص أو التخصص أو النص والظاهر أو الأظهر والظاهر، ومن المعلوم أن الجمع مهما أمكن أولى من الضرر. فهنا يقول المصنف إن أريد من التوفيق الجمع بنحو الورود فهو حسن، وإن أريد من التوفيق التخصيص كتوفيق العام والخاص، بمعنى أن نخصص دليل الاستصحاب بدليل الإمارة، فنقول لا تنقض اليقين بالشك مطلقا، يشمل ما لو وجدت الإمارة أو لم توجد، فنخصص هذا الإطلاق بصدق العادل، فنقول لا تنقض اليقين بالشك إلا إذا كان هناك خبر عدل أو ثقة. فهنا انقض اليقين بالشك، فيصبح المعنى إنه لا يجوز نقض اليقين بالشك إلا في مورد الإمارة. لكن الآخند يقول هذا ليس بصحيح، لأن الإمارة تذهب موضوع الاستصحاب، لا أنها ترفع عموما أو إطلاق حكمه. فإذا مع وجود الإمارة لا يكون المقام من نقض اليقين بالشك، بل من نقض اليقين باليقين. أرجو التوجه. الشيخ قد اختار أن الجمع بينهما بنحو الورود، والشيخ اختار أن الجمع بينهما بنحو الحكومة. قل لعل قائلا يقول نوفق بين الدليلين، فيقول الآخر التوفيق عنوان عام يشمل كل دليلين أمكن أن يجمع بنحو من الجمع، العموم والخصوص توفيق عرفي، الإطلاق والتقييد توفيق عرفي، الظاهر والأظهر إذا جمعناهما يكون توفيقا عرفيا، النص والظاهر يكون توفيقا عرفيا. الجمع بنحو الحكومة أو الورود أيضا من التوفيق العرفي، يعني ما يساعد عليه الجمع عند محاورات العرف والعقلاء مثلا. كل هذه الأمور تدخل تحت باب من؟ تحت باب التوفيق العرفي. من بعد ما يبين المصنف هذه المقدمة يقول ما مرادكم من التوفيق؟ إن أردتم التوفيق بما قلنا من الورود فبها ونعمة، وإن أردتم التوفيق بنحو الحكومة فرددناه حينما رددنا الشيخ، وإن أردتم التوفيق بنحو الإطلاق والتقييد والعموم والخصوص بأن تقولوا إن دليل الاستصحاب مطلق لا تنقض اليقين بالشك فهو مطلق أو عام، وإذا كان مطلقا نقول لا تنقض اليقين بالشك مطلقا في أي مقام وفي أي مورد وجدت إمارة أو لم توجد، هذا بحسب إطلاقه. لكن لما جاء دليل الإمارة وقال صدق العادل، فكأنه قال أنا جئت لأقيد إطلاقه لا تنقض اليقين بالشك أو أخصص عموما لا تنقض اليقين بالشك، فيصبح المعنى هكذا لا تنقض اليقين بالشك إلا إذا قال لك العادل على خلاف ما كنت من يقين مجلل، فيكون المعنى هكذا لا تنقض اليقين بالشك، كنت متيقنا للطهارة لا تنقض يقينك بشك، إلا إذا أخبرك عدل أو بين، ففي مثل هذه الموارد بينة مجلل، إلا إذا أخبرك إلا إذا قامت البينة، فهنا يجوز لك أن تنقض اليقين بالشك، فيكون تخصيصا علما لقاعدة لا تنقض اليقين بالشك. يقول المصنف: لكن الأمر ليس من هذا الباب، ليس معنى بعد مجيء البينة لا تنقض اليقين بالشك، يعني ها هنا وإن كان شك لكن خصصناه وأخرجنا شكا خاصا وهو في مورد الإمارة، ليس المقام هكذا، بل إذا جاءت البينة لم يكن المقام من الشك بل يكون من اليقين، لأن الإمارة علم وجلالة، وإذا كانت علما فليس معنى لا تنقض اليقين بالشك إلا في مورد الإمارة، بل لا تنقض اليقين بالشك إلا ولكن انقضه بيقين آخر، وهذا يقين آخر، وإذا كانت الإمارة يقينا آخر كانت رافعة لموضوعها لموضوع الاستصحاب. وفي العبارة نقرأ إلى هنا: وأما التوفيق بين الدليلين، كيف نوفق بين الدليلين؟ فإن كان التوفيق بما ذكرنا من الورود، بما ذكرنا منه من الورود، فنعم الاتفاق، نشوف نعم الاتفاق، أن فنعم الوفاق ونعم التوفيق، لعل هذا مراده، أو فنعم الاتفاق، يعني جدا اتفاق جميل، نحن قلنا شيء واتفقنا ها هنا مع هؤلاء القائلين، واضح مثلا، يعني وإن كان قالوا بمن بالتوفيق وقلنا بالورود، لكن من بعد ما تأملنا وجدنا كلامنا يصب على مجرى واحد. وإن كان التوفيق بتخصيص دليله، أي استصحاب، استصحاب ماذا يقول دليله؟ لا تنقض اليقين بالشك مطلقا، ما بي في أي مقام أنقض اليقين بالشك، لا تنقض اليقين بالشك. وإن كان بتخصيص دليل الاستصحاب بدليلها، أي الإمارة، كأنه قال هكذا لا تنقض اليقين بالشك، لكن انقض اليقين بالشك إذا قامت إمارة، يكون تخصيص حكمي، لما كان تخصيص حكمي فالتخصيص حكمي. يقول: لو كان تخصيصا حكميا لكان إفرادا بالشيء حكما لا موضوعا، لكن نحن قلنا أن مع وجود الإمارة لا موضوع للاستصحاب، ففي الحقيقة ها هنا رفع حكم لا رفع موضوع، عفوا ها هنا رفع موضوع وإذهاب موضوع، لا من باب إخراج بعض الأفراد حكما بالتخصيص. وإن كان التوفيق بتخصيص دليله، أي الاستصحاب بدليلها، أي الإمارة، فلا وجه له، لا وجه لهذا الكلام. لماذا لا وجه له؟ لا تعليلية لما عرفت من أنه ضمير شأن لا يكون مع الأخذ، لا يكون مع الأخذ به، أي بدليل الإمارة، به هنا المراد بدليل الإمارة، لما عرفت من أنه لا يكون مع الأخذ به، أي بدليل الإمارة، نقض يقين بشك، بل هو نقض يقين بيقين. وإذا كان نقض يقين بيقين كان من باب الورود ورفع موضوع الاستصحاب. واحد العبارة إن شاء الله: بل لا يكون مع الأخذ به نقض يقين بشك. واحد مثلا يصير إذا لم يكن نقض يقين بشك، ليس من باب التخصيص، يعني ليس من باب التخصيص، لأنه إذا كان من باب التخصيص يعني نقض يقين بشك، لكن هذا مستثنى، هذا المورد وهو مورد الإمارة أيضا من باب نقض اليقين بالشك، ونقول يقيني بالشقة منعنا منه إلا في هذا المقام لأنه سجف النية وخصفة. لكن مسألتنا ليست من هذا الباب واقع عبارة نقضي يقين بالشك، أي لا أن هذا من باب نقضي اليقين بالشك، ولكنه خرج من باب من؟ من باب الاستثناء حكما، ليس المقام هكذا واقع عبارة. لا أنه اكتب العبارة ثم نأتي إلى التطبيق. لا أنه أي لا أن هذا النقض ليس منهيا عنه مع كونه من نقض اليقين بالشك، مع كونه من نقض اليقين بالشك، كأن قائلا يقول أنه من نقض اليقين بالشك، ولكن للتخصيص ها هنا لا مانع منه. اكتبوا فإن الأمر ليس كذلك، بل هذا من نقض اليقين باليقين. طبعا مثلا أقرأ كتاب لا أنه، يعني شنو لا أنه؟ يعني لا أن هذا النقض غير منهي عنه. شلون قد يتوجه؟ لا تنقض اليقين بالشك، نهى عن كل نقض لليقين بالشك ولا نهى. إذا نهى عنه شو نقول؟ لا تنقض اليقين بالشك، نهى عن كل نقض لليقين بالشك. لكن دليل الإمارة لما جاء صار مخصص، فكأنه قال لا تنقض كل يقين بشك إلا الشك الحاصل من جانب الإمارة، ففي مثل هذا المورد تنقض اليقين بالشك. يقول ليس المقام هكذا، لأنه قلنا أن الإمارة بعد مرجئها لا تكون شكا وإنما تكون يقينا، فهو رفع لا تخصيص. لا أن هذا النقض غير منهي عنه، يا نقض مدلول الإمارة الاستصحاب ولا تنقض اليقين بشك بمن؟ بالشك الحاصل من؟ من الأمر بالإمارة. يقول ليس الأمر هكذا، لأنه غير منهي عنه مع كونه من نقض اليقين بالشك. هذا القائل شك على التخصيص، بناء على التخصيص مع كونه من نقض اليقين بالشك إذا وردت الإمارة، لكن هذا النقض اليقين بالشك قد استثني. يقول ليس الأمر كذلك، لأن الإمارة توجب علما وتثبت علما، ومع العلم لا موضوع للشك والاستصحاب. فشنو صار؟ لا شك لنا بالبقاء، بل أصبحنا نتيقن عدم البقاء أو نتيقن البقاء في صورة الموافقة والمخالفة. اكتبوا خاتمة. وأما نسبة الاستصحاب مع بقية الأصول، مع بقية الأصول، فأما الاستصحاب والبراء فالاستصحاب مقدم أيضا من باب الورود. الحكومة كانت واردة على الاستصحاب، ما عرفنا. الآن نريد أن نرى في هذه الخاتمة الأصول العملية الأخرى: اشتغال، براءة، تخيير، مجلولة، ما هي نسبتها مع الاستصحاب. يقول كما وأن الاستصحاب هناك كان دليلا مرتفعا بواسطة الإمارة، لكنه ها هنا يصبح قويا في مقابل هذه الأصول البقية، فيكون هو الحاق الوارد والبقية تكون موردة. فالاستصحاب مقدم لأن البراءة تقول لا تكليف، والاستصحاب يقول بالتكليف فهو مقدم. البراءة تقول لا تكليف، الاستصحاب يقول أكون هناك تكليف، فإذا هو من جانب العلم، وفذا يقدم على إطالة التخيير كيوم شك فيه أنه يوم العيد ليكون حراما صومه أو هو آخر أيام شهر رمضان ليجب صومه، فالأمر دائر بين الوجوب والحرمة. ها هنا في يوم الشك في آخر شهر رمضان الأمر مردد بين أن يكون واجبا إن كان من أواخر شهر رمضان، أو محرما إن كان هو يوم عيد مثلا. لكن ها هنا لم يتردد الأصحاب فيما في أن الاستصحاب مقدم، كنا في شهر رمضان نستصحب شهر رمضان حتى نتيقن بخروجه وبدخول شهر شوال، واضح العبارة. فهنا شنو صار أيضا؟ صار الاستصحاب واردا على التخير. فالمجرى هنا للاستصحاب أي استصحاب شهر رمضان. أو كان هناك إناءان أحدهما طاهر كالأبيض والآخر نجس كالأسود، واضح مثلا؟ يقينا هذا الإناء الأبيض طاهر وهذا الإناء الأسود نجس لما وقع فيه من النجاسة، ثم وقعت قطرة دم في أحدهما لا ندري أوقعت في الطاهر أو في النجس. فالاحتياط للعلم الإجمالي يقتضي أو يقضي باجتنابهما. هنا الاحتياط يقول والأفعال إجمالي صار لعله وقع في الطاهر، فأنت احتياطا يجب عليك أن تجتنب منهما، ولكن الاستصحاب يجري في الإناء الأبيض فنستصحب طهارته. فهنا أيضا الرسول الاستصحاب قدم على من؟ على الاحتياط، واضح مثلا؟ مو في العلم المالي مطلقا، العلم المالي مطلقا عن مجال الاستصحاب ما هو ذاك علم. وتقديم الاستصحاب ايضا على هذه الاصول بالورود، لان الشارع امر بالبقاء على اليقين السابق فهو علم من جهه، وهذه الأصول ضعفها الشك، واضح مثلا؟ هي بعد ما بها علم. وكذا الأصول العقلية، هاي أصول لفظية، أصول نقلية، أصول شرعية، هي كانت موجودة، براءة شرعية، تخير شرعي، احتياط شرعي، متذكر. وأما الأصول العقلية فلأن محل البراءة يا براءة قبح العقاب بلا بيان، والبراءة العقلية لأن محل البراءة عدم البيان، والاستصحاب بيان يقدم لما يقدم، عدم البيان يرتفع بما بالبيان. والاحتياط العقلي موضوعه، والاحتياط العقلي موضوعه احتمال العقاب، ومع الاستصحاب لا مجال لاحتمال العقاب، واضح مثلا؟ احتياط العقل وين يحتمل العقاب؟ هذا يقول لك أن أستصحب لك شيئا سواء كان حراما أو حلالا، مع الاستصحاب لا محل لاحتمال العقاب. وإطالة التخيير وظيفة المتخير، يا تخيير التخيير العقلي، ومع الاستصحاب وظيفة المتحير مبنى له، ومع الاستصحاب لا تحير، واضح العبارة. وبالجملة الخاتمة بصدد البيان نسبة بقية الأصول مع الاستصحاب، فالاستصحاب مقدم ووجه تقدمه هو الورود. أما في النقليات فيقول المصنف الكلام الكلام، لأن موضوع البراءة الشرعية والاحتياط والتخيير الشرعي هو الجهل. الجهل وين؟ في البراءة والشبهة في مورد الاختيار، والخيرة في مورد التخيير. والجهل والشبهة والخيرة من جميع الوجوه، ولكن الاستصحاب وإن كان محله الشك ولكن ليس جهلا من جميع الجهات، لكونه علما من جهة وعبارة. هذا ما يتوضح بالضبط. وقد تقدم أنه لو قصصنا دليل الإمارة بالاستصحاب للزم إما التخصيص بلا مخصص أو التخصيص بنحو دائر مهجن هذا، ولكن قلنا العكس لا محذور فيه. العكس شلون؟ عن أن نجعل الإمارة واردة، قلنا لا محذور فيه. فيقول المصنف هنا كذلك هنا، لو قصصنا دليل الاستصحاب بالبراءة يلزم إما التخصيص بلا مخصص وإما شنو؟ التخصيص بنحو دائر، ولكن العكس لا محذور فيه في النقليات. العكس شنو؟ أن نجعل الإمارة، أن نجعل الاستصحاب واردا على هذه الأصول، ولكن العكس لا محذور فيه في النقليات. وأما العقليات فالورود واضح أيضا، لأن البراءة العقلية موضوعها لا بيان، والاستصحاب بيان، والاحتياط العقلي موضوعه احتمال العقوبة وعدم المؤمن. والاستصحاب يقول أنا مؤمن، وموضوع التحير العقلي عدم المرجح، والاستصحاب يقول أنا مرجح. هذه المولة واضحة، أتوجه لتطبيق هذه المسألة. خاتمة لا بأس ببيان النسبة بين الاستصحاب، الآن مسألتنا كلها في الأصول العملية، بين الاستصحاب وسائر الأصول العملية من من قلنا؟ احتياط، تخيير، براءة، وبيان التعارض بين الاستصحابين. أولا إذا الكلام وين؟ الاستصحاب مع الثلاثة، لا الاستصحاب مع الاستصحاب. أما الأول فالنسبة بينه أي بين الاستصحاب وبينها يعني وبين الأصول الثلاثة الأخرى هي بعينها النسبة، هي بعينها النسبة بين الإمارة وبينه وبين الاستصحاب. يعني شنو النسبة؟ نسبة الورود. فيقدم الاستصحاب عليها أي على هذه الأصول، ولا مورد معه أي مع الاستصحاب لها أي لهذه الأصول، لأنه إذا كان ورود بعد ما تدل دليل ثاني يرتفع موضوعا، ولا مورد معه مع الاستصحاب لها أي لهذه الأصول للزوم محذور التخصيص بلا مخصص. هذا مهجن إلا أن يكون التخصيص بنحو بوجه دائر. في من في العكس، يعني شنو في العكس؟ يعني لو قصصنا دليل الاستصحاب بهذه الأصول، أما لو جعلناه واردا فلا مانع من ذلك. ولذا قال في العكس، يعني لو قصصنا دليل الاستصحاب بهذه الأصول الثلاثة وعدم محذور فيه، يعني في جعل الاستصحاب واردا على هذه الثلاثة، وعدم محذور فيه أي في جعل الاستصحاب واردا على هذه الثلاثة أصلا، واقع العبارة هذا أن هذا الذي قلناه في الأصول النقلية الشرعية، هذا في الأصول النقلية الشرعية منها أي من الأصول الثلاثة. وأما العقلية فأيضا هي كذلك ثلاثة مجللة، وأما العقلية فلا يكاد يشتبه وجه تقديمه أي الاستصحاب عليها أي على الأصول العقلية الثلاثة. لماذا شيخنا لا يكاد يشتبه؟ قال بداهة عدم الموضوع معه مع الاستصحاب لها أي بهذه الأصول العقلية الثلاثة. شيخنا لماذا الورود ولماذا لا يبقى لهذه الثلاثة مع وضوع مع الاستصحاب؟ قال ضرورته أنه الاستصحاب إتمام حجة وبيان وموضوع البراءة العقلية اكتبوا على وجه السرعة وموضوع البراءة العقلية عدم البيان والحجة فيكون الاستصحاب رافعا لموضوعها. واضح عبارة؟ هذا انتهى يعني الآن تممنا معنى الورود من الاستصحاب على البراءة. والاستصحاب مؤمن من العقوبة وفعبر وبه وبالاستصحاب الأمام اكتبوا على وجه السرعة. وموضوع الاختيار الخوف من العقاب. فيكون الاستصحاب أيضا رافعا لموضوعه لأنه مع وجود الاستصحاب لا يحتمل العقاب. فالاستصحاب لأن الاستصحاب مؤمن من العقاب. شاء الموضوع لك وما شاء الموضوع لك لك عدم الأمن من العقاب. هذه كله أنا أؤمنك من العقاب. الثالث ولا شبهة في أن الترجيح به أي بالاستصحاب عقلا صحيح مجلل. فلا يبقى الإنسان متحيرا ليعمل بالتخيير العقلي لأن مورد التخيير العقلي فيما لم يحصل المرجح. والحال الاستصحاب يكون مرجحا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.